السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بسم الله، مكملين المجلس 14 من سلسلة الطريق، سلسلة تدريس العلم الشرعي، العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق، الله، النبي، الإسلام، النفس. وكل مرة بنبدأ بكتاب العقيدة الطحاوية للإمام الكبير أبي جعفر، الإمام الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا. كتاب العقيدة الطحاوية من كتب العقيدة القديمة اللي اتشرحت عشرات الشروح وتلقتها الأمة واستقبلها العلماء بالقبول وبالتزكية وبالمدح في الإمام الطحاوي وبالمدح في هذه العقيدة الموفقة جدا، وهي عقيدة أهل السنة. وصلنا مع بعض لكلامه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. اتكلم في قضية الشفاعة والميثاق، ثم رجع يتكلم عن قضية القضاء والقدر. الشفاعة، كلمة شفعة يعني أصبح الواحد مع واحد تاني، يشفع يعني يجعله من فرض لمجوز. عشان كده احنا عندنا الشفع والوتر، الشفع جوز والوتر فردي. وأطلقت كلمة الشفاعة على مساندة واستئذان واستسماح النبي صلى الله عليه وسلم الله في حق المؤمنين، لأنك بتبقى واقف بين إيدين ربنا لوحدك. بسم الله الرحمن الرحيم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فوانت واقف بين يدي الله مش هتبقى لوحدك، هيجيلك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشفعك ويشفع لك. يبقى هتبقى انت وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة هي أمر رباني يعطيه لمن يشاء. وفي عقيدة أهل السنة إن الشفاعات العظمى في يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأذن الله لشفاعة المؤمنين ويأذن للملائكة أن تشفع. وده من كرم ربنا علينا، إن كم الناس بل المخلوقات اللي في الكون اللي ربنا أراد إن هم يسندونا لما نقف بين إيدين ربنا، لا ده أولهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولما تقرأ في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني مش من حق حد يتكلم ومعلش يا رب حقك علي عشان خطري سامح فلان، لازم ربنا يديله الإذن. وقد أعطى الله الإذن لسيدنا رسول الله، وبإذن الله يعطي للمؤمنين وأيضا الملائكة. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يثبت له أكثر من نوع من الشفاعة، وصلها بعض العلماء لسبع أو ثمان أنواع من الشفاعة. فيشفع سيدنا رسول الله كما هو في معتقد أهل السنة الشفاعة العظمى ببدء الحساب، لأن الناس هتقف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى ساكتين لا تسمع إلا همسة. وبعدين لما الوقفة تطول بهم يجروا على الأنبياء كما في الحديث علشان يقولوا له: انظر ما حل بنا، انظر ما نحن فيه، اشفع عند ربك أن يبدأ الحساب. احنا عندنا مثل مصري يقول لك: وقوع البلاء ولا انتظار. بيطلقوا المصريين على ان الانتظار لحدث جلل، حتى ولو الحدث ده فيه شيء من الضر لي او الأذلية يقع فيتحسم الامر عندي، احسن ما اقعد اغرق في افكار الخوف اللي بتخلي البني ادم يموت 100 مره. فيا انبياء اشفعوا لنا عشان ربنا يودينا الجنة، عشان ربنا يقضي بين العباد. فكل نبي يقول أنا ما أقدرش أتكلم مع ربنا، ويقول إن هذا اليوم يوم جليل، شوفوا النبي اللي بعدي، فيسيبوا النبي يروحوا للنبي، يسيبوا النبي يروح للنبي. لغاية ما يروحوا لسيدنا عيسى، فسيدنا عيسى يرفعهم لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما يروحوا لسيدنا محمد يقول لهم أنا لها أنا لها. وعايز أفكرك بحاجة، إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا، وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فإنها نائلة بإذن الله من لا يشرك بالله شيئا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان مأخر دعوة مستجابة في لحظتها، رغم المشاق اللي شافها، ورغم موت ولاده في حياته إلا السيدة فاطمة، ورغم صعوبة الدعوة، لكن الدعاء اللي كان يستجاب في لحظتها اللي دعا به سيدنا نوح رب إني مغلوب فانتصر، ودعا به سيدنا لوط رب انصرني على القوم المفسدين، وكل نبي. لكن النبي أخر دعوته عشان المشهد ده لنا إحنا، فيبدأ الحساب إكراما لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يشفع أنه يدخل الناس الجنة بغير حساب، ثم يشفع لناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم أنه يرجح ميزانهم الحسنات بشفاعة النبي فيدخلوا الجنة، ثم يشفع لناس أمر بهم إلى النار في أن هم علشان لجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يرجعوا للجنة، ثم يشفع في ناس دخلت النار ان هم يطلعوا من النار ببركة شفاعة النبي. وكل ده، بس انا مش عايز اطول على حضراتكم، ثابت بالاحاديث النبوية الصحيحة في البخاري ومسلم. ثم يشفع لك النبي وانت في الجنة انه يرقيك لمقامات اعلى. وعايزك تتخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام بيخبط على بيتك وبياخدك من ايديك يوديك في حتة اعلى كرامة لسيدنا رسول الله. ودي ارادة ربنا انه اكراما لسيدنا محمد نكرم. وبعض الناس الكرام اللي ممكن يكون فاهم التوحيد بشكل معين يقولك لا انا مش هحط املي غير في ربنا، ومش هحط املي غير في رحمة ربنا. ايوه صح، ما هو سيدنا محمد اعظم صورة لرحمة ربنا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. واراد ربنا وقضى ربنا ان تعلقك بسيدنا محمد وحبك لسيدنا محمد وصلاتك على سيدنا محمد، ما فيش زي ما ربنا قال لك في أذكار كتير اذكروا الله ذكرا كثيرا، جه عند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك أنا بصلي على النبي، صلي على النبي أنت يا أيها المؤمن، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم عليه الصلاة والسلام. فشفاعته عظيمة صلى الله عليه وسلم، ونحن مؤمنون بهذا الغيب اللي هيحصل إن شاء الله. ثم يشفع المؤمنين بعد كده يقولوا يا رب كان معنا أصحابنا يصلون معنا ويصومون معنا فيشفعون، فيأذن ربنا لبعض المؤمنين يطلعوا بعض حبايبهم وأصحابهم من النار، لدرجة كما في تفسير سورة الشعراء لما تخش وربنا يحرم جسدك على النار، تخش تطلع واحد صاحبك بشفاعتك وإكرام الله لك عشان تدخله الجنة، المشركين يقولوا فما لنا من شافعين، وهم شايفين الموحد طالع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فأنت الصديق الحميم اللي ممكن تطلع ناس من النار إن شاء الله ببركة صلاحك ورحمة ربنا اللي على أيديك، وتشفع الملائكة كما في الأحاديث. ثم قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. إيه حكاية الميثاق ده؟ الميثاق ده ذكر في آية وحديث. الآية في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين، غافلين إن كنا عن هذا غافلين. في الحكاية دي يبدو أن في حوار بين حد وحد، يبدو أن في قصة حصلت يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، وده من أعلى معاني ومستويات التفسير إن النبي يشرح لك الآية عليه الصلاة والسلام. قال لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيديه أو بيده فاستخرج كل نسمة، يعني كل روح، هو خالقها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أيوة يا رب حضرتك ربنا. فقال لهم حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أن يعني حتى لا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. الميثاق ده هو الفطرة، بيسموها داعية اللجوء للرب، إن كل قلب إنسان سواء جاءه نبي أو لم يأته نبي، في حاجة كده جواه صوت بيقول إن لا، في إله للكون ده. بعض الناس وفق أن يأتيه نبي، فلما جاله النبي شرح لي من هو الله وأنه واحد وأن شرعه كذا وأن طاعته كذا ومعصيته كذا، فبين لنا وأدى الأمان. وبعض الناس لم يلحق هؤلاء الأنبياء، فربنا يقول في حقهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وده اللي يخليك تفهم ليه كان في لخبطة. لخبطة ايه؟ ان بعد رفع سيدنا عيسى، ايه الحكاية يا جماعة؟ هو الناس عبدت الأصنام، بس كان لسه في ناس موحدين، بس اللي بيعبدوا الأصنام عارفين ان في رب. ربنا يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ويقولوا على الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأشركوا مع الله إلها آخر، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فتحس إنهم عارفين إن في رب بس في آلهة تانية، شك اسمه شرك. عرفوا منين إن في رب؟ من الأنبياء. طب ولما الأنبياء مش موجودين، في هنا حاجة بتقول هناك للكون خالق. علشان كده هذا الميثاق حق، وتأتي الأنبياء لتذكير الناس بهذا الميثاق، وتأتي الأنبياء لتعليم الناس كيف يعيشوا على هذا الميثاق. لكن من جوه قلب كل إنسان هناك شيء بيقول فيه ربنا سبحانه وتعالى وللكون خالق. ثم بعد كده ذكر الإمام علم الله الذي لا يخلف. قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. فيما لم يزل يعني في الأزل. الأزل إمتى؟ حيث لا زمان، يوم أن كان الله وحده والزمن ما اتخلقش. أيوة يعني، ولازم أنت هنا تكون اتفرجت على الحلقات اللي فاتت من سلسلة الطريق عشان تفهم يعني إيه أن ربنا سبحانه وتعالى قديم، يعني ربنا قبل الزمن. الزمن اللي هو بدأ بالميلاد وقبل الميلاد، ولما الدنيا اتخلقت والحفرية دي بقى لها مليار سنة، مقياس السنة واليوم والشهر كل ده مخلوقات ربنا خلقها، والله موجود فيما لم يزل سبحانه وتعالى. فبيقول ان ربنا علم، ما حصلش مستجدات. المستجدات دي حصل موقف فنما الى علم، اللي يعني جف علم، كأن ربنا قبلها كان يجهل المعلومة دي. حاشا، الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. فربنا يعلم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، لأن ربنا يعلم كل شيء. والقرار اللي انت هتاخده بكرة بالطاعة أو بالمعصية، الله سبحانه وتعالى مثالا يعني شايف المستقبل وشايف الماضي وشايف دلوقتي. فاللي انا هعمله برفع الكتاب ده ربنا يعلمه سبحانه وتعالى، مفيش حاجة بتغيب عليه لا في المستقبل ولا في الماضي ولا دلوقتي. فهو عارف عدد أهل الجنة وعارف عدد أهل النار، مفيش مستجدات هتفاجئ ربنا سبحانه وتعالى. وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. إذا كان في علم الله أنت مخلوق للجنة، فستيسر لعمل أهل الجنة. وإذا كان في علم الله أنت مخلوق للنار، فستيسر لعمل أهل النار. تقولي الله، أمال فين اختياري؟ أقول لك استنى، أنت لازم الأول ترجع تاني قبلها بحلقتين أو ثلاثة، عشان احنا اتكلمنا عن مسألة القضاء والقدر، وان فيها سر عند ربنا، وان احنا مأمورين. وخد بالك انت بتتفرج على مجلس علم دلوقتي، فانت مسلم موحد بتتعلم، فانت دلوقتي يا رب تكون بتعمل عمل من أعمال أهل الجنة. فانت دلوقتي لو تقول يا الله، طب تستنى ما تقولش ويل، ما تشيلش عقلك فكرة أتقل من قدرة عقلك على استيعابها، ما تشيلش عقلك فكرة فيها الصرار على فهم كل حكمة ربنا. فعايز عقلي يساوي حكمة ربنا عشان أفهم. يكفي أنك الآن ميسر لعمل أهل الجنة، فركز في ده واعمل لده. طب والناس الكفار اللي بيعبدوا مش عارف إيه، استنى، أنت إنسان رحيم عشان كده بتفكر فيه، بس ده مش أرحم من ربنا. والفكرة الرحيمة اللي جواك، طب اللي بيعبد البقر، طب اللي بيعبد الشجر، هيحصل فيه ايه؟ الرحمة اللي جواك دي نقطة في بحر، وده مفيش مقارنة بين العبد وبين الرب، وليس هناك أي مقارنة ما بين المخلوق والخالق، والرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوق والخالق. فالرحمة اللي جواك دي نقطة في البحار العظيمة من رحمات ربنا. فاطمن على البشرية وركز مع نفسك قوي، واعرف أنك الآن ميسر لعمل أهل الجنة بدليل أنك أنت بتطلب العلم وبتتعلم وهو بتسمع، وقلبك قابل ده ومقبل على ده. فاحمد ربنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله، عشان هي هتبقى بقى إيه، صفحتين عن القضاء والقدر، نكمل ونشرح فيهم أكتر بعون الله.